جلال تكريم. لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الآخرين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الكفار وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. رد الله عليهم ردا قاطعا، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. تأكيد من الله، من ستصدق؟ هل ستصدق الوليد بن المغيرة، عقبة بن أبي معيط، أبو جهل، أم ستصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة سبحانه؟ اللهم إنا نشهدك أن نصدقه ونؤمن به ونقر بما أقر به ونتبرأ مما تبرأ به منه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الصفات الأربع في صفات إن يوم الفصل كان ميقات، يوم الجمع يجمع الناس كذلك. في حديث عائشة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا، سيدة عائشة تقول يا رسول الله الرجال والنساء يحشر بعضهم مع بعض، كل له هم يحمله، كل إنسان خلقه الله له هم يحمله وشغل يشغل فكره وباله ويؤثر على أبدانه ويؤثر على كيانه ويؤثر على كل سكناته وحركاته. رضي الله عنها وأرضاها في قمة العفاف والأدب تقول يا رسول الله الرجال مع النساء عراه، يرى بعضهم بعضا، شوف العفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابنة الصديق الموقف أشد من أن يهمهم هذا. وفي رواية يا ابنة الصديق الموقف أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ليه؟ لما سنبينه. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا، طرقا ممهدة وطرقا ليست ممهدة. هذه السماء الذي يمسكها الله جل وعلا وبينا قدرتها في الأسبوع الماضي، هذه السماء سمكها 500 سنة، والفرق بين السماء والسماء 500 سنة. خلقها بلا عمد وبلا سلاسل وبلا ممسك وبلا صبات خرسانية وحديد، إنما الذي يمسكها هو الله الخالق سبحانه. فعندئذ حينما يريد لها أن تتمزق يتركها تتمزق السماوات، تتفجر النجوم والكواكب حتى الشمس والقمر، كل سيكون في خلق جديد، هول لا يعلمه إلا الله. الموقف أشد من أن يهمهم أن ينظر رجل إلى امرأة أو أن تنظر امرأة إلى رجل. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. السماء لا نمسكها بأيدينا، علمنا بالسماء علم قولي عقلي إيماني بقدرة الله، علمنا بالجبال علم محسوس بعد الإيمان بالله جل وعلا وبعد الاعتقاد الكامل بالكتاب والسنة. ولكنك رأيت الجبل وصعدت فوق الجبل وتحسسته ولمسته، هل رأيت قوة أعظم من هذا الجبل؟ هل رأيت قوة راسية في الأرض أعظم من هذه القوة، هذه القساوة، هذه الصخور،

ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الله الحي الذي لا أموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. يا رسول الله، نشهد بالله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في سبيل ربك حق جهاده حتى أتاك الله باليقين، فتركتنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاك الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن أصحابه وأتباعه. أنت القائل يا حبيبنا، من ختم له أو من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأمرنا ربنا جل وعلا في آيات كثيرة وآية واحدة قال فيها: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد، واسألوا الله عز وجل أن يجعله شفيعنا في القيامة، وأن يجعله رحيما بنا في القيامة، وأن يكون الرب جل وعلا لطيفا بحالنا، رؤوفا بحالنا، ودودا لنا، حنونا علينا. اللهم هون علينا السكرات عند الممات، اللهم هون علينا السكرات عند الممات. اللهم اجعلنا نبشر بروح وريحان، وأنك عنا راض غير غضبان. اللهم اجعلها تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. ربنا تقدر علينا فلا تعذبنا أبدا. اللهم إنك تجد غيرنا من تعذبهم وليس لنا إلا أنت راحما. اللهم فارحمنا رحمة واسعة وتب علينا توبة نصوحة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. لا تدع في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تفض هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وسعيا إليك رب الأرباب مشكور. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، وآباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأخواتنا وأخواتنا في الإسلام. اللهم اغفر وأصلح شأن كل من كان له حق علينا. انصر الإسلام وأعز المسلمين. تبنا إليك يا ربنا فاقبلنا، عدنا إليك يا ربنا فارحمنا وثبتنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، والله أعلم. وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أحذركم منه وأنساه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.